بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده بما أنعم علينا من نعمة الوقوف على بيته وشرف الوقوف على بابه وأنس المكس في رحابه. نحمده بأنه أنعم علينا نحن من ضمن من أنعم عليهم بهذه النعمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ونحمده أن هدانا هذا السبيل فيمن هداهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفق لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، وأن لا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم آمين. أيها الأخوة الأحباب، نعود إلى موضوعنا ونحن نتحدث في سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله التوفيق. والعجيب أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ كما يظن معظم الناس من مولده ولا من بعثته طبعا، بل ولا تبدأ من ذكر نسبه، لأنه فلان ابن فلان ابن فلان إلى النسب الشريف كله. وإنما الأمر الذي تعجب له أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ قبل أن يخلق الله الخلق، سيرة تصاحبك منذ تقرر، منذ أن تقرر أن تدرس أنا وأن أن ندرس سيرة الخلق، كيف خلق الله السماوات والأرض، وكيف استوى إلى السماء وهي دخان، وكيف أنه خلق بشرا وخلق جنا وخلق ملائكة. هذه السيرة تجدها في وضوح في القرآن الكريم، يعني نحن لم نعتمد على شيء خارج عن صحاح الآثار، وتجدها موجودة في السنة الشريفة، وتجدها، وهذا هو الأمر العجيب الذي أريد أن أشير إليه، تجدها موجودة في كتب السابقين علينا، سواء كتب أهل الكتاب الذين نعرف أنهم أهل الكتاب زي التوراة والإنجيل، سواء الصحيحة أو المحرفة سترون ذلك، أو في كتب غير ذلك من الديانات القديمة زي الزرادشت، تجد أن فيها نبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وزي الهنود، وزي كثير من المذاهب السابقة، لدرجة أني توقعت أنه قبل أن أبدأ في السيرة التي تبدأ بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك سيرة يجب أن نكتشفها وأن نفصل القول فيها سيرة أطول من حيث الزمن، ده منذ الميلاد إلى الوفاة 63 سنة، منذ البعثة إلى الوفاة 23 سنة. إنما السيرة التي سنبدأ بها وسأحدثكم عنها امتدت لآلاف السنين. وجدت مثلا أنه ما أرسل الله من نبي منذ خلق آدم وانت بقى جاي إلا وذكر له محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يرسله إلى الناس، يعني أي نبي، نوح، هود، صالح، عيسى، موسى، إبراهيم، إسماعيل، يوسف زكريا يحيى اي نبي من الانبياء قبل ما يخرج ليدعو الناس ذكر له محمد واخذ العهد عليه. يقول الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه، يعني مهما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ويقول عن الأنبياء وأتباعهم: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انت واخد بالك من شدة الوصف عن قوم عاهدهم الله تبارك وتعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. مما أورده الصحابة ومنهم ابن عباس في هذه الآية أنه أورد أن الله تعالى ما أرسل من نبي إلا وسمى له محمدا صلى الله عليه وسلم، وعاهده أنه إذا أرسل محمدا فإنه يجب على هذا النبي مهما كان قد حصل عليه من كتاب ونبوة وحكمة أن يؤيده وأن ينصره وأن يصدق به وأن يتابعه. ولذلك أنا سأقف عند هذه النقطة لأقول إنه فعلا في الديانات التي سبقت ستلاحظ شيئا عجيبا، أن كل نبي من الأنبياء ورد ذكره في القرآن أو النبوات الكبرى تجد أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا قد ذكر كأساس من أسس هذه الديانات. يعني سأضرب لكم مثلا ببعض الآثار التي وردت في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج آية من آيات الله ومعجزة، لكن انت واخد بالك ايه اللي حصل في الإسراء والمعراج؟ أولا الآية التي قرأتها عليكم وهي قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كلهم، أيوة كلهم، لما آتيتكم مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم محمد هذا ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم عهدي، أصبح بيني وبينكم عهدا، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن الواقع يا أخي أنه ما من نبي واحد، وهذه آية ستتضح لكم الآن آياتها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي واحد كان حيا وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العهد بقى جاي إيه؟ فتجد أنه في الإسراء والمعراج تحدث آيتان عجيبتان، واحدة منهم في الإسراء لوحده، واحدة تانية في المعراج لوحده. أما في المعراج فقد ورد في الآثار أنه كلما ذهب جبريل ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء من السماوات ويخبط على الباب فيجيبه الملائكة مين ومين اللي معاك، أو يلقى نبيا من الأنبياء ويقال له مين اللي معاك فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، تلاقي تعبير ظهر اسمه أو قد بعث، مش كده؟ تلاقي هذا الكلام هو بعث هو جاء هو أرسل أو قد أرسل. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أن كل ملك من الملائكة، أن كل نبي من النبيين كان يعلم بأنه سيأتي وقت يبعث فيه رجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون نبيا خاتما لهذه الأمة. فلما وجد أنه قد بعث قال: يا هو أرسل أو قد أرسل أو قد بعث. فدل ذلك على قدم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس أمر آخر الزمان، وأن الإسلام ليس إسلامه وحده وإنما هو دين النبيين جميعا. الآية الثانية التي وردت في الإسراء أن الله تعالى، أنتم يمكن فاكرين أن النبيين عددهم 24-25 نبي، لأنه ده اللي وارد في المصحف أو في القرآن، لا أبدا. هذا هو القدر الذي أورده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. إنما الأنبياء عددهم بالآلاف، لقول الله تعالى: وما من أمة إلا خلا فيها نبيا. ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. إذا لما تلاقي النبي يبعث إلى قومه خاصة، وما من أمة واحدة وقوم من الأقوام إلا وخلا فيه نبيا، يتحصل عن ذلك أن كل قرية أو مدينة أو بلد أو قارة التي يبقى فيها نبي من الأنبياء، اضرب في الزمان آلاف الأنبياء. آلاف الأنبياء يؤخذ عليهم العهد أنه: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه. ثم يموتون جميعا قبل أن يبعث هذا النبي، فيريد الله أن يبعثهم له في الإسراء ليصطفوا جميعا صفوف المؤتمنين وراء الإمام، وليدخل، أقول لكم يا إخوة، ليدخل عارفا خطواته وعارف هو بيعمل إيه، فيدخل إلى المحراب حيث الإمامة ويقف ويكبر ويصلي، فيصلي بصلاته إبراهيم أبو الأنبياء وأبوه هو شخصيا، وإسماعيل أبوه وجده الأعلى، ويصلي بصلاته الأنبياء جميعا، آدم ونوح، من قال أن آدم نبي، ونوح، ويصلي الأنبياء جميعا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتحصل من ذلك أن هذا العهد الذي أخذ عليهم في الآية 81 من سورة آل عمران، ليتحصل أنه عندما جاء وقت الوفاء بالعهد وقفوا فأتموا به، ولكي لا يأتي أحد بعد ذلك ليقول: أنا تابع لموسى، أنا تابع لعيسى، أنا تابع لإبراهيم. كل هؤلاء وقفوا تبعا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تابعا لموسى فأنت بالتبعية تابع لرسول الله، وهكذا. ولذلك مما ورد أن عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أمرت أخا لي، كان أخا له في الجاهلية من اليهود، أن ينسخ لي من كتب التوراة التي أنزلها الله على موسى. فإن عمر كان رجلا ذكيا متوقدا ذكاء حقيقة، فقال: إيه والله أنا النهاردة التوراة محرفة، أنا عارف واحد بقى يعرف الكتب الأصلية التي لم تحرف من اليهود مستجلينها. ويمكن أنتم فاكرين كنت مرة أنه في مرة من المرات واحد من اليهود بيقرأ وراح حاطط ايده على الحتة ان فيها ما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول راح شايل له ايده من مكانها، قال له: شيل ايدك اقرأ. فقرأ فإذا بها هذا التصديق اللي انا هقوله لكم بعد شوية بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر راح لواحد قال له: اسمع، انا عايز الصحف الحقيقية الأصلية التي لم تحرف. وذهب فارحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا. فقال عمر: يا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنا مسلم يشهد الله، بس عايز أشوف الحكاية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه، ثم قال له: أما لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، ولو أنه ترك اتباعي لضل. تكلم عن سيدنا موسى. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آيات من سورة الأعراف، يقول الله تبارك وتعالى فيها: الله تعالى يحدثنا عن قوم موسى الذين هادوا، ويحدثنا كذلك عنهم وهم يعرضون دينهم في القرآن الكريم. فماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. 70 نقيب من الناس، ناس موجودة، فاختار من كل 4-5، من كل 20، من كل 100، المهم اختار 70 رجلا. هم مندوب هذه الأمة التي اتبعت موسى، وتعطينها كانت كثير في هذا الوقت، أو يعني بعد هذا الوقت. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال تعالى بقى لهم يعلمهم إيه؟ يعلمهم دينهم. من رايحة 70 رجلا ذهبوا من القوم مع موسى ليلتقوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى، فأخذتهم الرجفة فاصطبوا، فقال موسى يا رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يعني مختار الصالحين، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك. وظل يخاطب ربه حتى أعطى لربه عز وجل من نفسه وقومه الإسلام والتسليم والدين والإيمان والتقوى والإقرار بهذا كله. فقال تعالى يعلمهم دينهم. قال يقول لمين؟ سيدنا موسى ومن معه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. الرحمة أسأل لما بتروح لحد يقول لك يا أخي ربنا رحمته وسعت كل شيء، أيوة بس بقيت الآية كمل الكلمة اللي بعدها بس ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين. وتيجي الصفات بعد كده هي صفات استحقاق الرحمة. ولذلك أنا قلت كتير للإخوة أعقدوا لقاءات حوالين الرحمة حول شروط استحقاق رحمة الله، شوفوا بما تستحق رحمة الله. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون ده بيقول اليهود أو يعني اللي قالوا إنا هدنا إليك اللي هم أتباع موسى، فيقولوا لموسى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم